الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، سنقرأ في هذه الليلة شيئا مما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصداق. أما في الليلة القادمة فستكون قراءتنا في كتاب المناسك، وذلك للحاجة إليها، فآمل أن تكون الكتب بأيديكم في الليلة القادمة، والكتاب أو القراءة ستكون في باب المناسك. ونذكر هناك إن شاء الله الأنساك التي يحرم بها الحاج، وهي التمتع والإفراد والقران. أما في هذه الليلة فسنختم ما ذكره المؤلف عن الصداق، وهو ما يقدمه المرء لزوجته عند الزواج. وسمي صداقا، قلنا، لأنه يبرهن عن صدقه ورغبته في الاقتران بها، كما أنه يسمى مهرا، ويسمى نحلة، ويسمى صداق، وله أسماء غير ذلك. والمقصود به المال الذي يقدمه الزوج عند الزواج ويبرهن عن صدقه في رغبته في الاقتران بها. وقراءتنا متى تملكه المرأة؟ تملكه بالعقد. لو خطب زيد مثلا من عمرو ابنته وحدد المهر 20,000، 10,000، أكثر أقل، لا تملك هذا المبلغ إلا بالعقد. فإذا عقدوا أجري العقد، وهو يعني أن أركان العقد كما قلنا الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. فإذا تم العقد فإن المرأة تملك صداقها وتستحقه. أما قبل العقد، مجرد اتفاق أو مجرد حديث أو رغبة ولم يجر العقد، فهي لا تملك شيئا. فلو عدل عن الزواج قبل العقد فهي لا تستحق شيئا، ولو رغب الزوج بعد العقد أن يلغي هذا الزواج، فإذا كان قد حصل دخول أو خلوة فهي تستحق المهر كاملا، وإذا لم يحصل دخول ولا خلوة فهي تستحق نصف المسمى. فالمدار عليه هو العقد، أما ما كان قبل العقد فلا يعتد به، وليس هناك أي التزام من أحدهما للآخر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة جميع صداقها. المرأة الحرة تملك صداقها بالعقد. الأمة يملك سيدها صداقها بالعقد. فرق بين الحرة والأمة، فالحرة لها الصداق، ليس لأبيها وليس لأخيها وليس لقريبها وإنما لها. وأما الأمة فهي وما تملك لمن؟ لسيدها. الأمة هي وما تملك لسيدها. فإذا كان لدى الإنسان أمة وزوجها فهو يملك صداقها بالعقد، وإذا كانت المرأة حرة وزوجها وليها فهي تملك هذا الصداق بالعقد، والعقد كما قلنا بالإيجاب والقبول، زوجتك قبلت هذا الزواج، زوجتك على 1000 قبلتها على هذا المبلغ، على 2000 قبلتها على هذا المبلغ، على 5 قبلتها على هذا المبلغ. نعم. وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع. كالبيع إذا تم، إذا تم يملك بتمام البيع. أملك السلعة التي اشتريتها بتمام البيع. المرأة تملك صداقها بتمام العقد. نعم. وسقوط نصفه بالطلاق. تملكه بالبيع. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. وش نأخذ من هذا الحديث؟ إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. وش نأخذ من هذا؟ دليل على أنها تملكه بالعقد. إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، لأنه أصبح من ملك المرأة، أصبح من مما يخصها، فإذا أمهرها الإزار بقي هو بدون إزار، وأصبح الإزار ملكا للمرأة. فالآن أيها الأحباب يبين لنا المؤلف رحمه الله متى تملكه كاملا؟ قال: تملكه بالعقد. طيب متى تملك نصفه؟ إذا عقد وحدد المبلغ ثم طلق قبل الدخول والخلوة. أما إذا خلا بها أو دخل فإنها تملك كامل المخ. يقول الإمام أحمد رحمه الله، أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر ووجبت العدة. لو لم يحصل جماع، لو لم يحصل وطى، إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجبت العدة ووجب المهر. فالآن يقول هنا: وتملك المرأة جميع المهر بالعقد. إذا كانت حرة وسيد الأمة يملك جميع المهر بالعقد أيضا. فإن حصل طلاق بعد العقد، نسأل هل حصل دخول أو خلوة؟ إذا قالوا نعم نقول تملكه كاملا، إذا قالوا لا لم يحصل دخول ولا خلوة نقول تملك نصف المسمى. المهر كام؟ ولو 10,000 نقول لها 5. المهر كام؟ 20,000 لها 10. المهر كام؟ لها 50,000 لها 25. هذا إذا لم يحصل دخول ولا خلوة. وأما إذا حصل دخول أو خلوة، أغلق الباب وأرخي الستر، فهي تستحق المهر كاملا. نعم. وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميع العقد. لو طلقها بعد العقد فإنه يسقط النصف وتستحق النصف. نقول: على كم عقدت؟ قالوا: عقدنا على 10,000. نقول: تستحق منها 5. على 20 تستحق منها 10. وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميع، يجب الجميع وإذا طلق، فإن كان الطلاق بعد الدخول أو الخلوة استحقت المهر كاملة، وإذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة استحقت نصف المسمى. نعم. ولها أي للمرأة نماء المهر المعين. وش معنى الكلام هذا؟ ما معنى الكلام ولها مهر ولها نماء المهر المعين؟ قالت أريد هذه الناقة مهر، أعطاها إياه قبل الزواج، ولدت الناقة قبل الزواج، ولدت البقرة قبل الزواج، ولدت الشاة. قالت أريد جارية لأجل أن تكون مهرا. قبل الزواج ولدت، فمعناه أنه حصل نماء. النماء هل نقول إنه للزوج أو للزوجة؟ النماء للزوجة، لأن الناقة لها والجارية لها والسيارة والبقرة لها وكذلك الشاة، فما نتج منهما من نماء فهو لها، لأنها ملكت الأصل فتملك نماء ذلك الأصل. نعم. ولها أي للمرأة نماء المهر المعين. المهر، لكن لو قالت أريد جارية من الجواري فليس لها النماء، لأننا لم نعين. أريد ناقة من نياقك، ليس لها لأننا لم نعين. أريد بقرة، أريد شاة، لكن لو قالت هذه الجارية تعيين وأشارت إليها، هذه البقرة، هذه الناقة، هذه الشاة وعينتها فلها نماؤها. نعم. من كسب وثمرة وولد من كسب. يقول طلبت أن يكون المهر هذا العبد، والعبد يشتغل ويحصل على مبلغ في اليوم 100 ريال من نتيجة للحرفة التي يقوم بها، في 10 أيام حصل 1000. نسأل، الألف هذا للمرأة ولا للرجل؟ الألف للمرأة، لأن العبد مهر لها، وما نتج من كسب فهو لها. مسألة ثانية، الآن ما عندنا عبيد، لكن لو قالت أريد السيارة الفلانية مهرا لي، قال لا مانع، وتم العقد على أن السيارة الفلانية هي المهر وعقدوا على ذلك. السيارة فيها سائق وتشتغل من مكة للمدينة، وكل يوم يحصلون على 500 ريال من هذه السيارة، بعد 10 أيام حصلوا على 5000 ريال. ال5000 لمن؟ لها، لأنها نماء وكسب من مالها. نعم. وثمرته. قالت أنا ما أريد جارية ولا أريد سيارة، أريد نخل. أنت صاحب نخيل وأريد أن يكون المهر نخلا. كم نخلة؟ 10 نخلات. أثمرت هذه النخل لمن الثمرة؟ للمرأة، لأنها نماء لمهرها، والمهر لها، ونماء المهر تابع للمهر. نعم. وولد جارية ولدت، بقرة ولدت، ناقة ولدت، فرس ولدت، فهي تابعة. نعم. ولو حصل قبل القبر، ولو كان ذلك قبل القبر، لا، لو كان هذا الولد، هذا الكسب، هذه الثمرة قبل القبض، فهي ملك لها ولو لم تقبض، لأن الأصل لها، وما نتج عنه كذلك يكون لها. نعم. ولو حصل قبل القبض لأنه نماء ملكها. نعم. وضده بضده، أي ضد المعين، قالت أريد سيارة، هو عنده 4 سيارات ما لها مبلغ، ما لها أجرة السيارة. قالت أريد عبد وعنده 10 من العبيد مثلا، أريد جارية وعنده 4 جواري، أريد بقرة وعنده 10 بقر، أريد ناقة وعنده 100 ناقة. لا، إنما له، لأنه لم يشترط أن يعطيها بقرة مع ولد، ولا ناقة مع ولد، ولا سيارة مع مبالغ، وإنما مجرد شيء لم يعين فتعطى ما ينطبق عليه الاسم. نعم. وضده بضده، أي ضد المعين، كقفيز من سبرة ورتل من زبرة. القفيز شيء يوزن به، مثل ما نقول 20 كيلو بر، 50 كيلو أرز، 100 كيلو عسل، فتعطى ما ينطبق عليه هذا الشيء. نعم. كقفيز من سبرة ورتل من زبرة بضد المعين في الحكم. نعم. فنماؤه له وزمانه عليه. إذا لم يعين فالنماء له لأنه في ملك، وإذا عين فالنماء لها لأنه في ملكها. نعم. وزمانه عليه. لو قال مثلا سيارة وعنده 4 سيارات واحترقت 4 كلها، ناقة وعنده 5 نوق وماتت النوق، يضمنه لأنه لم يعين. لكن لو عين وماتت البقرة، ماتت الناقة، سقط عليها ولا تستحق شيئا. نعم. ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه. ما تتصرف فيه، هو ملكها، لكن ما تتصرف فيه إلا بالقبض إذا قبضته. نعم. كالمبيع إذا أراد الإنسان أن يبيع سلعة قد اشتراها فلا يبيعها إلا بعد أن يقبضها. مثلا مر بنا في كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الجنة أو منفعة مباحة، وقلنا لا يتصرف الإنسان في المبيع إلا بعد قبضه. فأنا معي هذا الكتاب أريد بيعه، بكم؟ من يشتري؟ قال واحد أنا أشتري 10، قلت بعته، الكتاب بقي في حوزتي، ليس له أن يبيعه 11 أو 12 أو 15 إلا بعد أن يقبضه. أما ما دام في حوزتي فليس له أن يقبضه. نعم. وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن إذا ثمانية. تلف المهر المعين، حدد لها، قال سيارة من نوع كذا، موديل كذا، التي تحمل رقم كذا، قالت قبلت به مهرا أو قبلت بهذه السيارة مهرا، السيارة في أحد الأيام شغلوها أو كذا، حصل حادث وانصدمت وأصبحت تالفة لا تساوي شيء، فهي تتلف عليها لأنه مهر معين ملكا لها، وتلف فهو منها يتلف عليها. نستثني من ذلك مسألة واحدة، لو قالت يا فلان أنا أريد السيارة، عقدنا ولا لا؟ قال نعم عقدنا. قالت عقدنا على سيارة؟ قال نعم. قالت أعطني السيارة. قال بكرة. يا بكرة أرسلت، يا فلان أعطني السيارة. قال لا بكرة. يا فلان أعطني السيارة. قال يوم الجمعة. يوم الجمعة. قال يوم الاثنين. فبدأ يماطل، هي تطلب مهرها وهو يماطل، فتلف فيضمنه لأنها طلبته ولم يمكنها من مهرها، فيكون الضمان عليه. فإذا تلف المهر، فإن كان بسبب عدم تمكينها ومماطلته فهو يضمن، وأما إذا كان ليس بسبب منه وإنما تلف قضاء وقدر وقد قال لها خذي مهرك، قالت أبقي عندك، فتلف فإنه يكون عليها. نعم. وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها. فمن ضمانها. لماذا؟ لتمام ملكها. تلفت السيارة وهي في ملكها، ماتت الناقة وهي في ملكها، ماتت الجارية وهي في ملكها، ماتت البقرة والشاة وهي في ملكها، فمن مالها، إلا إذا قالت أعطني المهر الذي اتفقنا عليه، كالبكرة بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع بعد شهر، فبدأ يماطل، فلو حصل تلف فإنه يضمن لها ذلك المهر لأنه لم يمكنها من استلامه. نعم. فيفوت عليه إلا أن يمنعها، يفوت عليها يعني مدام تلف يفوت عليها، إلا إذا منعها من الاستلام فهو يضمن. إلا أن يمنعها زوجها قبله فيضمنه. نعم. لأنه بمنزلة الغاصب إذن. نعم. ولها التصرف فيه، أي في المهر المعين، لأنه ملكها. له التصرف، المهر سيارة قلنا، المهر ناقة، المهر شاة، المهر بقرة، لها أن تتصرف لأنه مالها، من حقها أن تبيع، من حقها أن تهدي، من حقها أن تتصدق، أي شيء تريد التصرف فمن حقها ذلك. نعم. ولها التصرف فيه، أي في المهر المعين، لأنه ملكها، لأنه ملكها، لأنه ملكها. نعم. لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل. نعم. أو وزن أو عد أو ذرع. إلا إذا احتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا تتصرف فيه قبل الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، إذا كان يحتاج إلى ذلك فلا بد من هذا الإجراء كما مر بنا في كتاب البيع. نعم. فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. وقد مر بنا بأن ما يحتاج إلى كيل، ما يحتاج إلى وزن، ما يحتاج إلى حد، ما يحتاج إلى ذرع، لا يتصرف فيه المشتري إلا بعد الكيل والوزن والعد والذرع، لأجل أن يكون الملك تاما. نعم. فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. وعليها زكاته، وعليها زكاته، أعطاها مثلا من الغنم وعدها، أعطاها 40 رأس من الغنم، إذا حال الحول نقول عليها الزكاة في كل 40 شاة، إذا أعطاها 121 ففيها شاتين، إذا أعطاها كذا من الذهب ففيه ربع العشر، إذا أعطاها كذا من الحب ففي كل 5 أوسق نصيبها من الزكاة. فإذا بالنسبة للحبوب وكذا وعاتوا حقه يوم حصاد لا يرتبط بحول، لكن عروض تجارة عليها في دكان في بضائع في كذا عليها الزكاة من حين ملكته، فبعد تمام الحول يجب عليها أن تؤدي الزكاة الشرعية. نعم. وعليها زكاته، أي زكاة المعين، إذا حال عليه الحول من العقد. كيف قال من العقد؟ يعني تبدأ المدة من العقد، الأغنام عنده، عروض التجارة عنده، الحبوب عنده، لكن من تاريخ العقد أصبح ملك من؟ ملك المرأة، صداق المرأة، فمن تاريخ العقد إلى سنة إذا كان مما يكون في سنة فيجب عليه، يجب عليها الزكاة. نعم. وحول المبهم من تعيين، وحول المبهم يعني المهر مبهم، متى يبدأ الحول؟ من التعيين، عينوا قالوا 20 تولة ذهب، 5000 ريال، كذا راس من الغنم، كذا من الحبوب، كذا من الثمار، يبدأ الحول من التعيين، أي تعيين المهر. نعم. وإن طلق من أصدقها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصف، أي نصف وإن الصداق. طلق أقبضها، قال استلمي هذا المهر، بعدين بداله بعد الإقباض بعد يوم أو يومين أو شهر قال أنا بطلق، وما حصل دخول ولا خلوة، إذا حصل دخول أو خلوة تستحق الكامل، لكن ما حصل لا دخول ولا خلوة فهي تستحق النصف وتعيد إليه النصف، لوجود النص القرآني. نعم. وإن طلق من أصدقها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه. نصفه أي نصف الصداق. أي نصف الصداق. قال الصداق كام؟ 50,000. يستحق 25. المهر كام؟ 20,000. يستحق كام؟ 10. المهر 5 يستحق 2,500 وهكذا. إذا كان قبل الدخول أو الخلوة فإنه يستحق النصف، وإذا كان بعد الدخول أو الخلوة فلا يستحق شيئا. نعم. أي نصف الصداق حكما. نعم. أي قهرا كالميراث، يعني ما يحتاج مساومة. ربع قال لا أريد الثلث، قال تعطيك الثلث، قال لا أريد النصف. أعطيك النصف، لا أريد، أعطيك أريد الثلثين. لا، المسألة ما فيها مجال للمساومة، ما فيها مجال للأخذ ورد. يستحق النصف. المبلغ 1,000 يستحق 500، المبلغ 10,000 يستحق 5,000 وهكذا حكما. نعم. أي حكما أي قهرا كالميراث. كالميراث مر بنا أمس في درسنا الفرائض. يمكن الزوجة نقول الربع كثير، نبي نعطيك الخمس. نعم. نقول للزوجة عندنا فرع وارث، هلك إنسان عن زوجة وفرع وارث، تستحق الثمن. نقول لا، نبي نعطيك العشر. ممكن هذا؟ ممكن مساومة الزوج، بدل ما نقول له نبي نعطيك النصف نقول نبي نعطيك الثلث. الأم بدل ما نعطيها الثلث مثلا لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة نقول الربع يكفي. لا، هذا ما في مجال، ما في مجال للمساومة. قال حكما كالميراث، فإن الميراث يعطى كل واحد نصيبه وما في مجال لمساومة أو زيادة أو نقص. نعم. لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. طلقتموهن يعني طلق الأزواج زوجاتهم من قبل المسيس. نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضتم يعني حددتم مهر 20,000 30,000 50,000 فنصف ما فرضتم يعني نصف المبلغ الذي تم الاتفاق عليه. نعم. ونصف ما فرضتم. نعم. دون نماؤه أي نماء المهر المنفصل. النماء لو قلنا 40 شاة ولد منها 20 نقول تستحق نصف 40، أما الأولاد كلها للمرأة. ولد منها مثلا ولدت كلها، النماء المنفصل ليس له منه شيء، والنماء المتصل سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. دون نماء أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق، قبل الطلاق وتختص به لأنه نماء ملكها، والنماء بعد الطلاق، والنماء بعد الطلاق لهما. يعني مثلا عطاها 40 شاة، بعد الطلاق ولد منها 20، يستحق نصف الأولاد كما يستحق نصف المهر، لأنه بعد الطلاق استحق هو نصف المهر. واضح؟ نعم. والنماء بعد الطلاق لهما. نعم. وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلم صنعة. نعم. وتعلم صنعة إذا طلق قبل الدخول، قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته. ما أي معنى قيمة العبارة العقل. هذه ما معنى العبارة هذه؟ بسم الله. نعم. من يصور لنا؟ أعد العبارة هذه. وفي نماء المتصل كسمن عبد أمهر إياه وتعلم صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته. نعم. بعد. له نصف قيمته أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل. نعم. لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. نعم. وإن اختارت رشيدة. بس مش معنى العبارة هذه؟ نعم. يقول رحمه الله لو أمهرها عبدا، يعني التصور مسائل يكون الإنسان على علم بها ولا قد يكون غير واقعي. لو أمهرها عبدا وكان هذا العبد لا يجيد صنعة، ثم وهو عندها تعلم صنعة، صار نجار، كهربائي، سباك، بناء، مبلط، كذا، عنده صنعة. قيمته حينما سلم 1000 ريال، تعلم هذه الصنعة أصبح يساوي 2000، فمعناه أنه نما القيمة قبل 1000 والحين المبلغ 2000، له نصف القيمة حين قدمه، ولا يستحق من النماء شيئا الذي زاد في القيمة بسبب تعلم الصنعة، لأنه تعلم هذه الصنعة وهو ملك لمن؟ للمرأة. أعد العبارة. وفي نماء المتسل كسمن عبد أمهر إياه وتعلم صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة. قبل الدخول والخلوة لها نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون تلك الصنعة، بدون تلك الحرفة، لأنه تعلم هذه الصنعة أو هذه الحرفة وهو في ملكها، فهي المستحقة لذلك. نعم. بدون نمائه المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. نعم. وإن اختارت رشيدة دفع نصفه دفع نصفه ذلك.